بعض المعاني أو المفاهيم اللي محتاجين تحكم علاقتنا بالله عز وجل. إحنا مع الأسف بتحكم علاقتنا بالله عز وجل بعض المفاهيم اللي هي فيها شيء من البأس، فيها شيء من الخطأ، يعني اللي هي منها موضوع الإيه التجارة مع الله الأول بالمفهوم الخاطئ، اللي هو التجارة يعني كأن إيه الطرفين كسبانين يعني. لا، من أسس العلاقة مع الله عز وجل إن صلاحك لمصلحتك، إن إن إن إن كسبت زي ما كان في المقال كده، من المستفيد؟ كسبت أنا الكسبان، خسرت أنا بس اللي خسران، كسبت أنا بس الكسبان، خسرت أنا بس الخسران. الله عز وجل لا هيكسب شيء من ورا مكسبي ولا هيخسر شيء من ورا خسرتي. صلاحك لمصلحتك ليك أنت مش لحد تاني. آية القرآن بقى في صلاحك لمصلحتك دي كتيرة جدا. هنقرأ مثلا منها سورة الإسراء، اللي هي أنا بس مش قادر أفتكر الرقم لأن هو مش مكتوب قدامي، فآيات قيام الليل اللي في سورة الإسراء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فتهجد به نافلة لك، ليك أنت مش لحد تاني، مش عايز منك حاجة، ليك أنت، عسى أن يبعثك أنت ربك مقاما محمودا. فالمصلحة العائدة، المصلحة المترتبة على العبادة على العبد مش لحد تاني. نقرا سورة التوبة اللي هي ومن الأعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. نقرا الآية الثالثة اللي هي ومن الأعراب من يتخذ. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. ألا إنها قربة لهم، ليهم هم مش لحد. دي كانت تربية نفسية للأعراب، حتى المؤمن منهم ده برضو على الكل، حتى المؤمن منهم ومن لنفسه. على فكرة احنا بقى فرحانين بقى بالمؤمن بقى وإيه هنكبره ولا ده ليك أنت. طيب سورة العنكبوت الآية 6، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. لقمان الآية 12 معنا محسن ولا نمت؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فأم بقى إيه إن الله غني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله غني الحميد، ومن يتولى فإن الله غني الحميد، وكفر وتولى واستغنى الله. المعنى اللي بيكمل موضوع اللي هو صلاحك لمصلحتك الخوف من الاستبداد، هو ده بيكمل الموضوع صلاحك لمصلحتك. طيب هتتنطط علينا شوية كده، هتشوف نفسك، هتدل بعملك، هتحس ان انت حاجة زي العزب لما شفنا كده ايه قصة القصيمي وقصة العزب للرجل التاني اللي هو بتاع الجوزي وغيره وغيره، قصص المنتكسين يعني ربنا يستر. الحمد لله ايه والقصيمي ده قصة خطيرة جدا ويعني والعياذ بالله يعني مش عايز اقول بيتكرر يعني كل جيل كده يعني بيفتضح فيه يعني اقوام يعني كل يوم بيوم يعني احيانا الواحد بيجربها مع نفسه يعني حتى مثلا ايه في يوم كده ايه تبقى الدنيا متيسره وانت تنقى تحايل بقى يعني ايه على ما يجي تاني. ما هو ايه الله عز وجل عزيز وده من معاني العزه، الله الغني الحميد العزيز ده من معاني العزه، هو هتدل هتتكبر هتشوف نفسك كده فورا والعياذ بالله. فهنفتح المائده كده 54 ل 56 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من يرتد، حديث مفرد، خطاب مفرد، من يرتد فسوف يأتي الله بقوم على طول كده، ولا لي لازمة ولا لي أي حاجة في الدنيا خالص. لا ده الأخطر من كده، الكلام ده مش بيتقال كلام عام، لا ده الكلام ده وجه لناس بقالهم 20 سنة بتجاهد. نقرأ كده سورة التوبة آية 38 39 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الكلام ده بتوجه في سورة تبوك، غزوة تبوك، بعد حتى مش 20 سنة، 22 سنة دعوة وجهاد. الكلام ده خطب بسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر كبار الصحابة كده، كل اللي فات ده وتاريخنا وإنجازاتنا، مفيش تاريخ ولا ليك إنجازات ولا ليك أعمال ولا ليك أي حاجة. اقعد تفكر كده، مفيش. سيدنا نوح زي ما شفنا كده في قصة في سورة سيدنا هود، بعد 950 سنة قال له إيه لا تسألني ما ليس لك به علم، فأعوذ بك أن أسألك ما ليس، مفيش. طب 950 سنة اللي فاتت دي هتروح في سؤال؟ اه هتروح في سؤال، محدش يأمن ولا حد يعني ايه كلمة بتزعل، بس لا كرامة لي لا قيمة لي ولا كرامة ولا أي حاجة خالص. في الحديث اللي هو الحديث المشهور اللي كنا خدناه في غربة القرآن، وكان الرجل إذا جمع البقرة وآل عمران جد فينا أو جل فينا، الحديث كان بيقول كده، كان الرجل إذا جمع البقرة وآل عمران جل فينا أو جد فينا. حديث البخاري أصل حديث إيه؟ أن رجلا من بني النجار كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جمع البقرة وآل عمران، يعني كتب الوحي فترة طويلة للنبي صلى الله عليه وسلم لحد ما جمع البقرة وآل عمران، تعلم البقرة وآل عمران. فالصحابي بيروح حديث بيقول وكان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا أو جد فينا، حاجة كبيرة. طب وإيه آخر حديث؟ والعياذ بالله حتى ثم ارتد نصرانيا ولحق بالروم فاستعظموه وقالوا هذا كان يكتب الوحي لرسول الله، فكبروه ما بينهم عشان هو مرتد، فظل يهجو الإسلام والنبي والقرآن. فكان العرب المسلمين التجار يروحوا الروم، بلاد الروم قبل ما تتفتح كتجار، فكان طبعا هو في حماية القيصر، فكان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب القرآن ويهجو الصحابة حتى مات فيهم فدفنوه فلفظته الأرض، ظلوا يدفنوه فتلفظه الأرض فسبوه جيفة والعياذ بالله تأكله الصيف. أول حديث إيه؟ أول حديث ساحة جميلة أوي، وكان رجل إذا قرأ البقرة لا يجل فينا بس فيش. لا أحد يأمل على نفسه. سيدنا أبو هريرة بيقول إيه؟ كان هو وإيه اللي هو اسمه الرجال بن حمار صح كده؟ واحد تالت بيقول كنا تلاتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا وقال تلاتة صحابة قاعدين في المسجد النبوي، فنزل بيقول لهم إيه؟ لنابوا أحدكم أو لضرس أحدكم في جهنم أكبر من جبل أحد. وقع عليهم سيدنا ابو هريره اترعب، عاش حاله رعب، ممكن يبقى هو الواحد ده، عاش حاله رعب غير عاديه. فقتل واحد من الثلاثه شهيد في احدى الغزوات، فصفت على مين؟ خلاص شهيد، خلاص مدفع حاله نفسه، خلاص شهيد فالموضوع انتهى. فصفت على مين؟ على ابو هريره والرجال بن حمار. الموضوع كان 30 30 30 بقى 50 50، فالموضوع مخيف جدا مرعوب. حتى حصلت فتنة مسيلمة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا أبو بكر مش فاكر حد، بعت اثنين لمسيلمة، واحد منهم لم يفتن وظل مسيلمة يقرض جسمه بالمقاريض حتى مات، وأما الآخر فكان الرجال بن حمار وأعلن بيعة لمسيلمة والإمام بمسيلمة وصار نائب مسيلمة وقتل في حرب الرد كافر والعياذ بالله. سجد الناس كلها سجدت لقتل مسيلمة والرجال، وسيدنا أبو هريرة بيسجد لحاجة تانية خالص. أمر مخيف جدا. كان أحد الصالحين بيقول لو إيه؟ لو خيرت بين الموت على الإسلام على باب الغرفة والموت على الشهادة على باب الدار اخترت الموت على الإسلام. شهادة وإسلام. أنا ما أضمنش من باب الأوضة لباب البيت إيه اللي هيحصل في الحتة دي. طب وال لا مفيش. فالحذر من الاستبداد. حذر من ده لأن الله هو الغني. رب والرصيد اللي فات رصيد يسمح عند ربنا انه يعني يعدي لي كده شويه حاجات، رصيد يسمح عند ربنا ان انا اتدلع عليه شويه، رصيد يسمح. لا مش هسمح رصيد يسمح، لا رصيد لا دعوه ولا جهاد ولا علم ولا اي حاجه خالص، ولا اي حد عنده رصيد عند ربنا يسمح ليه؟ سواء اصلا ما ادالوش حاجه، هو زي غيره، هو فقير زي غيره، ضعيف زي غيره، ما قدمش حاجه. طب واللي عمله لنفسه؟ هو مجاهد؟ انا مجاهد لنفسي. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن يتولى فإن الله الغني الحميد والعياذ بالله. طيب من ضمن بقى الأمثلة العملية الواضحة جدا هنفتح سورة الفرقان آية ولحد 52. المعنى ده اللي هو ايه بقى؟ ان انا مش بس لا ادل على الله بعمل، مش بس ما امتنش على الله بعمل، مش بس ما ادخلش على ربنا برصيد، لا ده انا هشتغل تحت ضغط، هبقى شغال تحت ضغط. في فرق بين واحد بيشتغل يشتغل يشتغل ومفروض مطلوب منه انه ايه؟ ما يمتنش بعمله، ما يدلش بعمله، لا ده هيشتغل ومش هيدل بعمله، لا ده هيشتغل تحت ضغط، اشتغل تحت ان هو خايف، تحت مطرقة الاستبدال، تحت مطرقة ان هو يزيغ يجي مين يجي شمال على طول بره فورا ساعتها. سورة الفرقان من 50 52. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ايه اللي في الآية دي بقى؟ تحذير للرسول صلى الله عليه وسلم. فين بقى؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا. هتفكر الموضوع يعني واقف عليك يعني ولا على شخصك ولا لا لا لا لا لا خالص. في كل بلد هيبقى في نذير. ايه ده؟ طب وانا ولا حاجة؟ ها هتشتغل بقى ولا ايه؟ فلا تطع الكافرين. ها هتظبط ولا ايه الاخبار؟ كده ده حصل اهو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، حصل تطبيق مع سيدنا يحيى بن زكريا. سيدنا يحيى بن زكريا في الحديث ان الله امر يحيى بن زكريا ان ايه؟ ان يوصي بني اسرائيل بخمس كلمات. فايه؟ فاستبطأ. تقول ايه الوضع كان صعب جدا في بني اسرائيل، فايه؟ بيحاول يشوف الفرصة المناسبة، مستني وقت مناسب يتكلم فيه. مفيش كده عند ربنا. كلمة تقول خمس كلمات تقولهم، مستناش وقت مناسب ولا حاجة، قولهم على طول. فاستبطأ، فأوحى الله عز وجل لعيسى، فراح سيدنا عيسى قال سيدنا يحيى إن الله أمرك بخمس كلمات، هتقولهم ولا أقولهم أنا؟ قال لا تفعل، لأبلغنهن، فإن لم أفعل أخشى أن يخسف الله بي. ده اللي بيقول كده مش أنا وأنت، ده نبي. فإن لم أفعل أخشى أن يخسف الله بي. ما قالوش بقى إيه يا عم بالراحة يا عم، هو فين؟ أنتوا مستعجلين على إيه؟ يا عم أنا هقول، يا عم مش عارف إيه، هو في إيه؟ السماء اتطبقت على الأرض يعني؟ لا لا مفيش الكلام ده، أنا شغال تحت ضغط ومش شايف لنفسه أي فضل في الموضوع. فإن لم أفعل أخشى أو أخاف أن يخسف الله بي. هو في أثر تاني عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق الموضوع ده برضه، إن كان أثر ضعيف يعني. إن هو لما جاء وفد مش عارف نجران، جاء وفد من المسلمين يعني ايام بقى عامل وفود يعني من نجران، فايه جمل النبي صلى الله عليه وسلم، فسالوه هو يقرا عليهم القران، فبكى قرا وبكى، فبيقولوا له تبكي؟ مستغربين تبكي؟ فقال بلى من خوف الذي بعثني ابكي، انه بعثني على حد على صراط مثل حد السيف، ان زغت عنه هلكت. ثم قرأ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هي الآية مثبتة في القرآن، وإن كان الأثر اللي هو في ده أثر ضعيف، بس الآية ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. ها إيه الأخبار؟ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. هذا المعنى يفترض أن يؤسس فارق ضخم في علاقتنا بالله عز وجل، إننا هو التعرف على صفة الله عز وجل العزيز الغني الحميد ومظاهرها بقى. إن أنا هشتغل تحت ضغط ومش هتكلم، مش همتن، مش هأدل، مش هتاجر مع ربنا تجارة الايه؟ طرفين كسبانين، طرفين خسرانين، لا مفيش الكلام ده. أنا بتعامل مع الله عز وجل ومعامل آخر. بالتالي مفيش بقى إعجاب بالعمل، عمل إيه بقى يا عم إحنا؟ طب بس بقى يعني بتواجهني ساعات مشكلة اللي هو إيه؟ مثلا ما صحيتش الفجر النهاردة مثلا. فتبدأ بقى بتأنيب ضمير توصل لدرجة أنا ممكن ما أصليش مثلا تاني أو ما أعرفش. بيبقى الضغط مرة فاهم؟ وظف حتة المواطنة لو انت عملتش خلاص ربنا غني عنك كده. هو ما صلاش في حسن هو ماتش وظف الله أعلم. شدة الضغط ممكن مقدرش تحرك مثلا، مقدرش ضغط ايه بقى مش فاهم؟ ان انا مسؤول او ان انا ممكن استبدل او ان انا هو ده اللي هو الاحباط، داخل في الاحباط. هو الاحباط ده يوزنا بقى، احنا المفروض نتكلم كمان يعني تكملة الكلام في تزكية موضوع الإحباط. ما هو لا يأس من إيه؟ من روح الله للقوم الكافرون، لا يقنط من رحمة ربي إلا القوم الضالون. لا إحنا يعني المفروض يكون في ضغط أوسع في موضوع المحبة، في موضوع سعة الرجاء في رحمة الله، لأن هو بالعكس ده هو القنوط من من من من من رحمة الله عند التقصير في العمل. ده أكبر دليل على أنا أصلا معتمد على العمل. هو ابن عطاء نفسه قال كده، قال إن علامة الإعتماد على العمل. دلوقتي بيتكلم على إيه؟ عدم الإعتماد على العمل. ما ينفعش أدخل على ربنا بعملي، ما ينفعش أدل بعملي. بيقول من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الذل. وصلك؟ بس وزن صعب يعني ايه؟ منطقية على فكرة جدا منطقية جدا. هي لا بس ان انا اوزن كده واوزن كده مش عارف يعني. لا يعني لو انت مثلا فاكر ان صلاة الفجر دي هي اللي هتخلي ربنا يرحمني، دي مشكلة اساسية. هو ده موضوعنا النهاردة، ان هو ان انا المفروض صلاة الفجر دي ما تزودش رجائي في الله. زي ساعات الواحد لما يعمل معصية بحس ان هو هادي ربنا مش هيستجيب لي يعني. انا كده فاكر ان انا لما كنت كويس انا كده اهلا ان ربنا يستجيب لي. بس يعني ده عمرك ما كنت تستاهل ربنا يستجيب لك. لا لا لا لا اللي خلاك بطلت لما عصيت، انت كنت فاكر انت كنت بتعمل كده، قلت لك كده اصلا تستجيب انت ايه يا يعني مصطفى قصده لو انت عايش ان انت كده كده ضايع، فانا ضايع دلوقتي مش هستجيب لي، ولو بايظ احنا عايزين نعيش حالة خسرانة خسرانة وما نبطلش عمل، عايزين نعيش حالة خسرانة خسرانة بعمل وما بعملش وما نبطلش عمل. بالظبط يعني بتجمع بينهم، يعني اعمل عمل وانت حاسس انك برضه ضايع. الله يفتح عليك، هو ده عايزين نوصل لحالة ان هو منتهى العمل وخسرانة خسرانة ضايع ولا عملت حاجة. هو ده كده حاسس ان المثال اللي كان دكتور مجدي هو اللي بتاع الربع جنيه، واحنا في رابعه. بالظبط صحيح، ايه الربع ما جتش رابعه بس صحيح. هو ده جاي ان شاء الله. الله المستعان. طيب ننام كده ولا حاجه لحد الظهر مثلا ولا ايه؟ نحس نقعد كده ساعتين بعد الظهر نمشي بقى ان شاء الله ولا ايه؟ فعلا ممكن ننام حالا يلا الدور. سعادة أمرا قابلتش المكان أصلا والله، أنا جعان بس حتى عايزين فطار تاكل النوم. لا لا بس لو قعدنا نعمل فطار أشعر إن إحنا ناخد بتاع ساعة ولا إيه، إلا لو جعانين بقى يعني جعان اللي هو الجوع اللي مش هينيم يعني زي ما أنتم شايفين يعني. تحبوا نام لا لا من أصحى من هو نصحى نفطر وبعد نصحى كده ونقعد نتمطى كده. لما هيك بطل انا قلت لك دي بتاعنا احلى بحاجه كده. بصوا بقى يا جماعه، خبز اهو